أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الأعمى أن جاءه الأعمى. أن جاءه الأعمى. الأعمى أن جاءه الأعمى. الأعمى وما يدريك لعله يزكى. يزكى يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. الذكرى الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى. من استغنى من استغنى فأنت له تصدى. تصدى تصدى تصدى تصدى. وما عليك ألا يزكى. يزكى يزكى. وأما من جاءك يسعى. يسعى يسعى. وأما من جاءك يسعى. وأما من جاءك يسعى. يسعى. وأما من جاءك يسعى. وهو يخشى. يخشى يخشى. وهو يخشى. يخشى يخشى. فأنت عنه تلهى. تلهى تلهى. فأنت عنه تلهى. فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة. كلا إنها تذكرة. تذكره. كلا إنها تذكرة. تذكرة. فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة. مكرمه. مرفوعة مطهرة. مطهره. بأيدي سفرة. سفره. كرام بررة. برره. كرام بررة. قتل الإنسان ما أكثره. ما أكثره. ما أكثره. قتل الإنسان ما أكثره. قتل إنسان ما أكثره. من أي شيء خلقه. من أي شيء خلقه. من أي شيء خلقه. من أي شيء خلقه. من أي شيء خلقه. من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره. من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره. فهقبره. ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. ما أمره. ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا إنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وهبا وفاكهة وهبا وأبا متاعا لكم ولأنعامكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة الصاخ فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه من أخيه من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وهبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه شأن يغنيه شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة مسفرة مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة مستبشرة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت الفجرة إذا الشمس كورت أولئك هم الكفرة الفجرة إذا الشمس كورت أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت الفجرة إذا الشمس كورت الفجرة إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت